محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى. أصلا بالياء حذفت الياء ولياء الأصل أنها تحذف للجد. قيل هذا شاء ضرورة يحفظ ولا يقاس عليه. وقيل يخرج على أن اللام مقدرة، لام الأمر يعني ملزوم بلام الأمر مقدرة، محمد لتبدي. فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واقف. قول ابن القيم فاليوم أشرب، أشرب هذا آخره السكون ولم يسبقه ناصب ولا جازم، والقاعدة أنه إذا لم يسبق بناصب ولا جازم أنه مرفوع، نقول هذا ضرورة، هذا السبيل ضرورة. وقيل الرواية الصحيحة فاليوم أسقى، أسقى بالبناء لي المفعول سيكون إعراب بضم مقدر على آخره. على كل إذا لم يتقدم الفعل المضارع ناصب ولا جازم فهو مرفوع بالإجماع، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، يعني ما العامل في الفعل المضارع؟ قلنا يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع، وهذا مجمع عليه. إذا ما العامل فيه؟ لابد لهذا الرفع من عامل. اختلفوا على أربعة أقوال. أولا قول الفراء وأصحابه وهو المشهور عند المتأخرين وشهره ابن مالك رحمه الله تعالى أن الرافع له نفس تجرده من الناصب والجازم، فعليه العامل يكون معنوي، يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. والمراد بالتجرد هنا كونه في أول أحواله، كونه في أول أحواله، أول ما يلفظ بالفعل المضارع يلفظ مجرده، ثم سبق عامل عليه فرع عن تجرده، كونه يلفظ به أولا هذا المقصود به التجرد. إذا نفس تجرده عن الناصب والجازم هو العامل عند الفراء وأصحابه، وهذا هو القول المشهور على ألسنة المعربين المتأخرين، خاصة بعد أن نظمه ابن مالك رحمه الله في قوله يرفع مضارعا إذا جرده بالناصب والجازم كالأفعال. القول الثاني قول الكسائي رحمه الله أن العامل عامل الرفع بالفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم حروف المضارعة، حروف المضارعة يعني أنيت، يقوم فعل مضارع مرفوع بالياء حرف المضارع، أقوم فعل مضارع مرفوع بالهمزة، وذهب ثعلب إلى أنه مرفوع لمضارعته الاسم، وسبق أن الفعل المضارع الأصل فيه أنه مبني، وإنما أعرب لكونه أشبه الاسم شبه التام فأخذ حكمه. فذهب ثعلب إلى كون الفعل المضارع أشبه وضارع الاسم، فالعامل في الفعل المضارع الرفع هو المشابهة، هو المضارعة، معنى المضارعة المشابهة. القول الرابع هو قول البصريين حلوله محل الاسم، كون الفعل المضارع يحل محل الاسم هو الرافع له. قالوا لذلك إذا وقع الفعل المضارع بعد أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لماذا؟ لكون الاسم لا يحل بعد أن ولن ولم ولما، فعلمنا أن حلول الفعل المضارع محل الاسم هو العامل فيه الرفع. والصحيح المذهب الأول مذهب الفراء أن العامل له أو فيه هو نفس تجرده عن الناصب والجازم. ويرد قول الكسائي كما قال ابن هشام رحمه الله أن جزء الشيء لا يعمل فيه، جزء الشيء لا يعمل فيه، ولذلك حروف نهيت لما اتصلت بالفعل المضارع وكانت لها معاني خاصة نزلت منزلة الجزء من الكلمة، ولذلك إذا دخل عليها ناصب أو جازم تخطاها، فتقول لم يلد لم يضرب لم يضرب، لو اعتبرنا الياء يضرب أنها كلمة أنها كلمة مستقلة لها معناها دون أن تمتزج بالفعل لما صح إدخال حرف على حرف، لأن الحرف لا يدخل إلا على الأسماء أو على الأفعال، كان مختصا بالفعل وكانت الفعل مضارع إذا لا يدخل لم إلا على الفعل المضارع، هنا قد دخلت على حرف. الحق أنه يرد مذهب الكسائي بأن جزء الشيء لا يعمل فيه، ويرد مذهب ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، الأصل في الفعل المضارع أنه مبني لما أعرب لمضارعته للاسم، إذا كونه أعرب في الجملة هو سبب إعرابه في الجملة هو كونه شابه الاسم فأخذ حكمه. ثم الإعراب له أنواع، كل نوع من أنواع الإعراب يحتاج إلى عامل يقتضيه. فجنس الإعراب حصل بمشابهة الفعل للاسم. كونه الفعل المضارع أشبه الاسم حصل له الإعراب جملة. ثم الإعراب جنس تحته أنواع رفع ونصب وجزم، وهذا يختص بالفعل المضارع. نقول كل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى عامل خاص يقتضيه. ثم يلزم على المذهبين، مذهب الكسائي ومذهب ثعلب، أن الفعل المضارع يكون مرفوعا دائما، وهذا لا قائد به، لأن الياء أو حروف نعيت موجودة مع النواصب ومع الجوازم. إذا كانت هي العامل في الفعل المضارع الرفع دون الناصب والجازم، نقول وجدت مع الناصب ووجدت مع الجازم، فإذا يلزم على هذا أن يكون الفعل المضارع مرفوعا دائما، وأن المضارعة كما وجدت في حالة الرفع يقوم زيد كذلك في حالة النصب والجر لن يقوم زيد، يقوم تقول معرة لكونه أشبه الاسم، إذا المشابهة موجودة ونقول هو منصوب. فكيف نقول العامل الرفع هو المشابهة، ثم المشابهة موجودة والمضارعة مع عامل النصب ومع عامل الجزم. ويرد مذهب المصريين حلوله محل الاسم وجوده بعد حلوله بعد هلا، هلا يقوم، يقوم هذا الفعل مضارع مرفوع ووقع بعد هلا. وهل يقع الاسم بعد هلا؟ نقول لا، لان ادوات التحضير هذه مختصه بالفعل المضارع. كذلك حروف التنفيس او حرفان التنفيس، سيقوم زيد، سيقوم زيد، السين هذه لا يليها الا الفعل، ومع ذلك وجدنا الفعل المضارع مرفوعا. وإذا كان يرتفع الفعل المضارع لحلوله محل الاسم، نقول الاسم هنا لا يحل بعد السين، فلا يقال ثقافة زيد، لا يحل الاسم محل الفعل المضارع بعد السين. كذلك إذا وقع صلة للموصول، مررت بالذي يقوم أبوه مثلا، فهنا يقوم هذا لا يحل محله الاسم، مع ذلك وجدناه مرفوعا. الحاصل أن الفعل المضارع يعرب رفعا والعامل فيه تجرده عن الناصب والجازم، هذا هو الصحيح من أقوال النحاة وقول الجمهور من المتأخرين، وهو الجاري على ألسنة المغربين، تطلع مضارعا إذا يجرد بالناصب والجازم يدفع. أما إذا تقدم عليه ما يقتضي تغير حاله من الرفع إلى غيره، فنقول هذا على خلاف الأصل، الأصل فيه أن لا يسبق بشيء ويكون مرفوعا. فإذا تقدم عليه ما يقتضي نصبه نصب، وإذا تقدم عليه ما يقتضي جزمه جزم. لذلك قال رحمه الله: باب نواصب المضارع وجوازمه. إذن ينتقل عن حالة الرفع إلى حالة النصب مدى إذا تقدم عليه ناصب، وينتقل من حالة الرفع إلى حالة الجزم إذا تقدم عليه جازم. وهذه تحتاج إلى معرفة ما هو العامل للنصب في الفعل المضارع وما هو العامل للجزم في الفعل المضارع، ذلك يعقد النحاة لكل من هذين العاملين بابا خاص، لكل منهما باب خاص. باب نواصب المضارع، نواصب جمع ناصب بمعنى اللفظ الناصب، ويحتمل أنه جمع ناصبة بمعنى الكلمة الناصبة، كلاهما صحيح، لأن ناصبة وناصب يجمع على نواصب. نواصب المضارع وجوازمه، جوازم أيضا نقول جمع جازم بمعنى لفظ جازم، أو جمع جازمة بمعنى كلمة جازمة. قدم النصب على الجوازم لكون العامل الذي هو يؤثر النصب أو أثر عامل النصب وجودي، لأنه يكون حركة، وعامل الجزم عدم لأنه السكون، والوجود أشرف من العدم. لذلك قدم النواصب أو ذكر النواصب على الجوازم. ويحتمل أنه قدم النواصب لأن هذا النوع مما يشترك فيه الاسم والفعل، و أخر الجوازم لأنها مما يختص به الفعل، لأن ما شارك الاسم فهو أولى به في التقديم والنصب يشترك فيه الاسم والفعل. وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزي. بعد أن انتهى القول في الأسماء حق أي ثبت ووجب علينا أن نشرح ونكشف ونبين، لأن الشرح كما سبق أنه في اللغة الكشف والبيان، والشرح في الاصطلاح عنده ألفاظ مخصوصة موضوعة على ألفاظ مخصوصة، ألفاظ مخصوصة موضوعة على ألفاظ مخصوصة. وحق أن نشرح أي نبين ونكشف شرحا يفهم ويتم المراد ما ينصب الفعل، يتم المراد بذكر الأسماء أولا ثم بذكر الأفعال ثانيا. نشرح شرحا، شرحا هذا مفعول مطلق، مبين أو مؤكد؟ منصوب. نعم يفهم هذه الجملة. نعم الجملة إذا وقعت بعد النكرات أي صفات. إذا شرحا هذا موصوف، شرحا مفهما، شرحا مفهما يكون قد وصفه بقوله يفهم. إذا شرحا هذا مفعول مطلق مبين للنوع. إذا يقول هذا الشرح يفهم مفهما ومتما للمراد ما ينصب الفعل، الذي ينصب الفعل المضارع. الفعل إذا أطلق في هذا المقام ينصرف إلى الفعل المضارع، لأنه هو الذي يعرف، هو الذي يعرف، هو الفعل الماضي وفعل الأمر لا ذكر لهما في باب الإعراب، إنما يذكران في باب المبني. ما ينصب الفعل أي المضارع، وما قد يلزم يعني وما قد يلزمه، تحتاج إلى أن يبين كل منهما. قال فتنصب الفعل السليمة، فتنصب الفعل فاء الإفصاح، فاء الفصيحة، فصيحة بمعنى فعيلة بمعنى مفعلة اسم فاعل، لأنها أفصحت الجواب شرط مقدم تقديره إذا علمت أن الفعل المضارع ينصب ويلزم وأردت معرفة ما ينصب أو ما يلزم فأقول لك ما ينصب الفعل السليمة. إذا فتنصب أو فتنصب الفعل السليمة، السليمة يعني الصحيح المراد به الصحيح الآخر الذي تظهر عليه الحركة، فيشمل المعتل بالواو والياء لأن الفتحة تظهر عليه، والفعل المضارع إن كان مختوما بحرف من حروف العلة سمي معتلا، سمي معتلا، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عليه، فالألف من فيه غير الجزم وأبدي نصب ما يدعو يرقي. إذن الفعل السليم هنا يشمل الصحيح الذي آخره ليس حرفا من حروف العدة، ويشمل أيضا الفعل المعتل بالواو لأن الفتحة تظهر عليه لخفتها، ويشمل المعتل الفعل المضارع المعتل بالياء لأن الفتحة تظهر عليها. فتنصب الفعل السليم أربع أدوات، أربع أدوات، وهذه الأدوات في الجملة مجمع عليها، في الجملة مجمع عليها، وهي أن ولن. أن هذه إعراب هنا، فتنصب الفعل السليم أن، أن هنا فاعل، كيف وقعت فاعل وهي حرف قصد لفظها، والحرف أو الفعل أو الجملة إذا قصدت ألفاظها عملت معاملة المفرد، عملت معاملة المفرد، الحرف والفعل الماضي أو الأمر أو المضارع إذا والجملة الاسمية أو الفعلية إذا قصد لفظها دون معناها تقول عملت معاملة المفرد، لها حكم المفرد. أن ولن وكي وإذا، هذه هي النواصف، وتنصب الفعل المضارع بنفسها، بنفسها أن ولن وكي، هذه تنصب بنفسها باتفاق بين البصريين والكوفيين، وإذا هذه فيها نزاع، بعضهم يرى أنها تنصب بنفسها وهو قول الجمهور من البصريين والكوفيين، وبعضهم يرى أنها تنصب بأن مضمرة بعدها. أن ولن وكي وإذا، أن هذه صدر بها الناظم هنا لأنها أم الباب، أم الباب، لذلك تعمل ظاهرة ومضمرة بخلاف لن وكي وإذا، فإنها لا تعمل إلا ظاهرة ومختصة بأحكام دون سائر أخواته، عمل معاملة الأصل أو نزل منزلة الأصل في الباب، وهنا أن تعمل ظاهرة ومضمرة، والمقصود بها أن المصدرية، أن المصدرية، فإنها تنصب الفعل المضارع. يكاد يكون بإجماع إن نزل قول الشاعر أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعر أحد. إن نزل هذا على أنه شاذ نقول بالإجماع، وإن نزل على أنه لغة قليلة قيل في اللغة الفصحى أن أن تنصب الفعل المضارع. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها، لأن ما المصدرية لا تنصب وأن مصدرية، حملا لأن على ما فأختها. فقال أن تقرآني، أن تقرآني، تقرآني مثل تضربان، لن تضربا، لن تضربا، تضربا فعل مضارع منصوب بلن. أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلامة وألا تشعرا أحدا. أن تقرأ هذا الأصل، أن تقرأ بدون النون، أن تحذف النون للناصب، لكن أبقى النون وأهمل أن، فأن هنا تقول حرف مصدري مهمل. تقرآن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ولذلك قرأ ابن محيص لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم، يتم هذا فعل مضارع مرفوع، وأن هذه لا تأثير لها. لماذا؟ لأنها أهملت حملا لها على ما أختها، ما المصدرية هذه لا تعمل النصب. فكذلك أن، الحاصل أن أن هذه يكاد يكون إجماع أنها إذا تلاها الفعل المضارع فإنه منصوب بها، فإنه منصوب بها، ويحمل أن تقرآني لمن أراد أن يتم الرضاعة، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. أن المقصود بها أن المصدرية احترازا من أن المفسرة وأن الزائدة وأن المخففة من أن الثقيلة. أن تأتي مفسرة وتأتي زائدة وتأتي مخففة من أن أخت إن، من أن أخت إن، وإن تخفف أن فاسمها سكن. وتأتي مصدرية وهي التي معنا، تكون مفسرة متى؟ إذا توفر فيها ثلاثة شروط. أولا أن تكون مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، أن تكون أن بفتح الهمزة سكون النون مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، لأنه إذا لفظ بالقول لا نحتاج إلى ذكر أن، لأن القول ينصب بنفسه، ينصب مفعولا به على قول الجمهور، مفعولا مطلقا على رأي ابن حاجة. إذن القول إذا صرح به قال إني عبد الله، نقول لا يحتاج أن نفسر القول بأن التفسيري. لماذا؟ لأن قال وماذا تقال ماضي أو مضارع أو مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول يتعدى بنفسه فينصب مفعولا به أو مفعولا مطلقا على الخلاف، والجمهور على أنه مفعول مطلق. إذن إذا سبقت بجملة فيها معنى القول، يفهم معنى القول دون حروفه، كأن تقول كتبت إليه أن يفعل كذا، كتبت إليه أن يفعل، أن نقول هذه بفتح الهمزة وسكون النون سبقها جملة كتبت، وكتبت الكتابة فيها معنى القول دون حروفه، لذلك تفيد ما يفيده الكلام الصلاح، كل منهما قد يفيد فائدة تامة. كتبت إليه أن يفعل، نقول أن هذه مسبوقة بجملة فيها معنى الفعل دون حروفه. وناديناه أن يا إبراهيم، أن مسبوقة بجملة وهي وناديناه، ناديناه فيه معنى القول دون حروفه، هل فيه القاف والواو واللام؟ ليس فيه. إذن النداء وإن كان معناه معنى القول لا، وإن كان هو أخص من القول، إلا أنه يدل على ما يدل عليه القول وليس فيه حروفه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، فأوحينا إليه أن اصنع، فأوحينا لحا فيه معنى القول دون حروفه. الشرط الثاني أن تتأخر عنها جملة، يعني أن يليها جملة لا مفرد. كتبت إليه أن يفعل، يفعل هذا جملة، فأوحينا إليه أن اصنع، اصنع هذا جملة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، أن امشوا، هذه هذه جملة. إن تلاها مفرد نقول لا يجوز أن يفسر المفرد بأن التفسيرية. إذا قيل اشتريت عسجدا وهذا مفرد، عسجدا هذا مفرد، إذا أردت أن تفسره فلا يجوز أن يؤتى بأن التفسيرية. لا تقول عسجد، ما المراد بعسجد؟ الذهب. اشتريت عسجدا أي ذهبا، أن ذهبا لا يصح، وإنما تعدل عنه من أن التفسيرية إلى أي التفسيرية. أن المفسرة يؤتى بها لتفسير الجمل، وأن وأي التفسيرية يؤتى بها لتفسير المفردات. فلك أحد حالين، اشتريت عسجدا أي ذهبا، جئت به أي التفسيرية، وذهبا هذا مفرد فسرت به المفرد السابق. ولك ألا تأتي بحق تفسير، تقول اشتريت عسجدا ذهبا، ويكون ذهبا هذا عطف بيان من عسجد، عطف بيان من سابقه. الشرط الثالث لأن المفسرة ألا يدخل عليه حق جر لا لفظا ولا تقديرا. كتبت إليه بأن قم، كتبت إليه بأن قم، نقول هنا دخل حرف الجر على أن، وحرف الجر معلوم أنه لا يدخل إلا على اسم صريح أو مؤول بالصريح، إذا يتعين أن تكون أن هنا مصدرية. كتبت إليه بالقيام أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، لأن الباء لا يدخل إلا على حرف، إلا على باء الجر، لا تدخل إلا على اسم صريحا أو مؤولا بالصريح، وهنا دخلت على أن، والباء حرف جر وأن حرف، والحرف لا يدخل على الحرف، إذا نقول الباء هذه دخلت على اسم مؤول. كتبت إليه بأن قم. كذلك إذا حذفت الباء ونويتها، كتبت إليه أن قم، إذا نويت الباء نقول أن هذه تعينت تكون مصدرية، والمصدر أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالحرف المقدر. إذا لم تنوي الباء نقول أن هذه تفسيرية، كتبت إليه أن قم. إذن هذا التركيب يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون تفسيرية. إذا نفضت بالباء تعين أن تكون مصدرية، إذا حذفت الباء إن نويتها فهي مصدرية أيضا، إن لم تنوي الباء فهي تفسيرية. إذن أن المفسرة يشترط فيها ثلاثة شروط، أن تكون مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. الشرط الثاني تكون تأخر أو أن يتأخر عنها جملة، إن تأخر عنها مفرد تعين الإتيان بأي التفسيرية. الثالث أن لا يدخل عليها جار لفظا ولا تقديرا. أن الزائدة هي الواقعة بين القسم ولو، فأقسم أن لو التقينا وأنتم، فأقسم أن لو، أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأقيمته، أقسم بالله أن لو، وقعت بين فعل القسم وبين لو. إذا وقعت أن بفتح الهمزة وسكون النون بين القسم ولو نحكم بأنها زائدة، من قول الشاعر فأقسم أن لو التقينا وأنتم، أن لو التقينا وأنتم، نقول أن هذه زائدة لأنها وقعت بين القسم ولو. أيضا أن تقع بعد لما الوقتية، فلما أن جاء البشير، فلما أن جاء، فلما جاء البشير، نقول أن إذا وقعت بعد لما الوقتية فهي زائدة. الثالث أن تقع بين الجار والمجرور، أن تقع بين الجار والمجرور، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلام، قول الشاعر كأن ظبية، أصله كظبية، كاف حرف جر، ظبية على رواية الجر اسم مجرور بالكاف، وقعت أن زائدة بين الكاف وبين مدخولها، إذا وقعت بين الجار والمجرور كأن ظبية تعطو إلى وارق السلام. هذه أن المفسرة وأن الزائدة، بقي أن المخففة من الثقيلة، المخففة من الثقيلة، إن قد تخفف، فيقال إن ولها أحكامها الخاصة بها. أن زيد قائم، أن هذا بالتشديد، قد تخفف فتحذف إحدى النونين فيقال أن، وإن تخفف أن. إذا خففت أن فقيل أن، وجب في اسمها أن يكون ضميرا مستترا محذوفا، وإن تخفف أن فاسمها السكن يعني حذف. وتعين أن يكون الخبر جملة، والخبر رجع جملة من بعد أن، هذا هو الضابط. نقول الفرق بين أن المصدرية وأن المخففة من الثقيلة، نقول هناك ثلاثة أحوال لأن المصدرية، لأن أن المخففة هي مصدرية أيضا كما سبق. أما قلنا أن أن بالتشديد من حروف المصادر، حروف المصادر أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، إذا أن سواء كانت مخففة من الثقيلة أو أن الناصب للفعل المضارع كلاهما مصدريتان، يعني تؤول مع ما بعدهما بمصدر. لكن كيف نفرق بين هذه وتلك؟ نقول أن المصدرية لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ممن يتقدم عليها ما يدل على العلم، أن يسبقها فعل أو ما هو في قوة الفعل متضمن للعلم أو مادة العلم، مادة العلم أو معنى العلم، يعني ما يدل على اليقين. إذا تقدم على أن بفتح الهمزة وسكون النون ما يدل على اليقين، ما يفيد العلم سواء كان بمادة العلم أم بغيره، نقول هذه مخففة من الثقيلة لا غير، مخففة من الثقيلة لا غير. يعني إذا سبقت أن المصدرية بما يدل على العلم لا تكون ناصبة للفعل المضارع، وإنما هي مخففة من الثقيلة. إذا ثبت أنها مخففة من الثقيلة، نقول وجب فيها يعني في الفعل الذي يليها أمران. أولا رفعه، لأننا أثبتنا أن الجملة، أن خبرها يكون جملة وقد يقع فعل مضارع، إذن وجب رفع الفعل المضارع. ثانيا فصله منها بواحد من حروف الأربعة، السين حرف التنفيذ، حرف النفي، قد، لو. يجب أن يرفع الفعل المضارع الواقع بعد أن المخففة من الثقيلة. ثانيا يجب أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع بواحد من أربعة حروف، حرف التنفيذ، حرف النفي، قد، لو. مثال حرف التنفيذ، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن، قلنا أن إذا سبقها ما يدل على العلم، هنا سبقها لفظ العلم، مادة العلم، إذن أن هذه نحكم عليها بكونها مخففة من الثقيلة. هل يمكن أن تكون أن مصدرية نصب الفعل مضارع؟ نقول لا. لما؟ لكون أن المصدرية لا يسبقها ما يدل على اليقين. فلما وجدنا أن أن هنا سبقت بعلم، حكمنا على أن أن هذه مخففة من الثقيلة. إذن وجب في الفعل الذي يلي أن أمران، رفعه سيكون، لا يصح أن يقال سيكون بالنصب لأن هذه لا تنصب الفعل، سيكون. الثاني فصلها من الفعل بحرف التنفيذ، أن سيكون، أن سيكون، التقدير أنه سيكون، أنه، الهاء هو ضمير المستكن اسمه أن، واجب الحذف ضمير الحال والشأن، أنه سيكون، سيكون هذا هو الجملة في محل رفع خبر أن. الثاني لا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، يرون راء تأتي بمعنى اليقين، تأتي بمعنى اليقين. أفلا يرون على قراءة من رفع، أفلا يرون أن لا يرجع، نقول هاي أن سبقت بيرى وهي دالة على اليقين بدليل أن الفعل قد رفع وفصل بين أن والفعل. نقول وجب في هذه، نحكم عليها أولا أنها مخففة من الثقيلة، ووجب رفع الفعل الذي يليها، قيل يرجع ولا يصح يرجع إلا على تأويل يرى، وفصل بين أن والفعل بحرف النفي وهو لا، أفلا يرون أن لا يرجع، قد كأن تقول علمت أن قد يقوم زين، علمت أن قد يقوم زين، أن هذه سبقها ما يدل على العلم، إذن هي مخففة من الثقيلة. يقوم، نقول هذا الفعل يجب رفعه ويجب فصله بين أن ومدخولها بحرف وقد فصل هنا بقد. أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا، أن لو يشاء، أن لو يشاء، أن هذه نقول مخففة من الثقيلة بدليل أنها سبقت بما يدل على العلم، أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم ييأس. ييأس في لغة النقع وهوازن بمعنى يعلم. أفلم ييأس يعني أفلم يعلم، هكذا فسر ابن عباس أفلم يعلم. إذا سبقت أن بما يدل على العلم، إذا هذه مخففة من الثقيلة، ولا يجوز أن تكون ناصبة للفعل المضارع، فيجب أن يرفع الفعل الذي يليها قيل يشاء، أن لو يشاء بالرفع. ثم فصل بين أن والفعل بلو، إذا قال ابن مالك وقليل ذكر لو، يعني قل من ذكر من النحاة أن لو تأتي فاصلة بين أن والفعل الذي يليها. هذه الحالة الأولى لأن المصدرية، أن يسبقها ما يدل على اليقين ولو كان بالفعل ظن، ظن قد تستعمل دالة على اليقين. إذا سبقت أن فعل ظن وهو مستعمل في الدلالة على اليقين نقول تعين أن تكون أن هذه مخففة من الثقيلة. إذا ثبت أنها مخففة من الثقيلة وجب في الفعل الذي يليها أمران، رفعه وفصله منها بأحد الحروف الأربعة، حرف التنفيس، حرف النفي، وقد ولو. الحالة الثانية لأن المصدرية أن يسبقها ما يدل على الظن والرجحان، أن يسبقها ما يدل على الظن والرجحان، فهذه يحتمل أنها مخففة من الثقيلة، وعليه إذا أجريناها مجرى المخففة من الثقيلة نلزمها بالأحكام السابقة أنها يرفع ما بعدها، وأن يوصل بينها وبين مدخولها بواحد من أربعة أحرف. ويحتمل أنها ناصبة للفعل المضارع، إذن إذا وقعت أن بعد ما يدل على الظن والرجحان جاز لك أن تجعلها مخففة من الثقيلة ويتعين فيها رفع ما بعدها وفصله، ولك أن تجعلها ناصبة للفعل المضارع، وأيهما أرجح؟ الثاني هو الأكثر استعمال لغة العرب، لذلك أجمع القراء على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن، هذه بفتح الهمزة وسكون النون، تقدم عليها ما يدل على الرجحان والظن وهو حسب، أحسب الناس، أظن الناس أن يتركوا، نقول هذه يجوز فيها وجهان، إما أن تكون مخففة من الثقيلة أما تكون ناصبة، هنا ناصبة لذلك تلاها الفعل مباشرة دون فاصل، وثانيا حذفت النون وليس عندنا ما يحذف النون إلا وجود أن وهي ناصبة. لما اتفق القراء على النصب في هذه الآية واختلفوا في قوله وحسبوا ألا تكون فتنة ألا تكون بالرفع والنصب، واتفقوا في موضع، علمنا أن النصب بها أرجح من جعلها مخففة من الثقيلة. وحسبوا ألا تكون عليه، إذا قلنا وحسبوا ألا تكون نجعل حسب هذه المعنى اليقين أو الرجحان، لما ألا تكون وحسبوا ألا تكون بالنص صار، إذا قلنا جاء سبقها ما يدل على الظن والرجحان جاز وجهان، جاز الوجهان، أما إذا تقدم عليها ما يدل على اليقين تعين أنها مخففة من الثقيل. لو جعلت حسبوا ألا تكون حسب بمعنى اليقين والظن تعين الرفع، لأن أن المصدرية التي تنصب لا يسبقها ما يدل على اليقين، أما إذا سبقها ما يدل على الرجحان فجاز أن تجعل أن مخففة من الثقيلة وجاز أن تكون ناصبة للفعل المضارع. هنا قيل أو قرئ وحسب ألا تكون وحسب ألا تكون، إذا حسب هذه دالة على الظن والرجحان ليست لليقين. نعم لا يضر تعمل أن المصدرية ولو دخلت على فعل المنفي، لأن النافي كالجزء من المنفي يأتينا هذا. إذا وحسب ألا تكون على جعل أن مصدرية ناصبة للفعل المضارع، وحسب ألا تكون على جعل أن مخففة من الثقيلة، والفاصل موجود ورفع الفعل بعدها، الفاصل موجود وهو حرف النفي والفعل بعدها. وحسب ألا تكون لا، هذه لا تؤثر في كون أن عاملة فيما بعدها لأنها منزلة من منزلة كالجزء من المنفي وهو الفعل. الحالة الثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن، ألا يسبقها ما يدل على العلم ولا ما يدل على الظن، فحينئذ يتعين أن تكون ناصبة للفعل المضارع. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة، أن يغفر. أن هل سبق فيما يدل على العلم؟ لا. هل سبق فيما يدل على الظن؟ لا. إذن تعين أن تكون ناصبة، تعين أن تكون ناصبة، والله يريد أن يتوب عليك. أن لم تسبق بعلم ولم تسبق بظن، فتعين أن تكون ناصبة للفعل المضارع. إذن أن باعتبار أن المصدرية باعتبار ما يسبقها، أو باعتبار كونها مخففة من الثقيلة، أو أنها ناصبة للفعل المضارع، نقول ننظر إلى ما قبلها. إن كانت دالا على اليقين فهي مخففة من الثقيلة لا غير. إن كان سبق ما يدل على الرجحان والظن والشك فيجوز فيها الأمران. وإن لم يسبقها علم ولا ظن تعين أن تكون ناصبة، تعين أن تكون ناصبة. فتنصب الفعل السليمة أن المصدرية، لا المفسرة ولا الزائدة ولا المخففة من الثقيلة. أما كونها تعمل ظاهرة ومضمرة هذا سيأتي بيانه. ولن فالنبي لن هذه حرف يفيد النفي والاستقبال، يعني حرف نصب يدل على النفي. نفي ماذا؟ نفي الحدث في الزمن المستقبل. إذا قلت لن أقوم، المفهوم من هذا التركيب نفي الحدث وهو القيام في الزمن المستقبل. نفي الحدث في الزمان، نفي الحدث في الزمن المستقبل. لن أقوم، انتفى قيامي في الزمن المستقبل. هذا هو عليه، هذا ما عليه جمهور النحاة. وهل تفيد التأكيد؟ الجواب لا، خلافا للزمخشري. وهل تفيد التأكيد؟ الجواب لا، خلافا للزمخشري أيضا، فإنه ذهب إلى أن لن تفيد التأكيد والتأكيد. والصحيح الذي عليه جماهير النحاة أنها لا تفيد التأكيد. ولذلك يجمع بين لفظ الأبد ولن، ولو كانت تفيد التأبيد لما صح أن يجمع بينهما. لن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا. لن لو كانت تفيد التأبيد هل صح أن يقال أبدا معه؟ لا يصح. ولن يخلف الله وعده، هذا استدلاله به. ولن تفلحوا إذا أبدا، ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا جمع بين لن ولفظ التأبيد. ولو كانت لن موضوعة في لغة العرب للتأبيد نصا على التأبيد لأنها محتملة للتأبيد، لو كانت موضوعة لذلك لما صح أن يجمع بين لفظ الأبد معها. كذلك فلن أكلم اليوم بنسير، فلن أكلم اليوم. اليوم هذا ظرف مخصوص محدود، فلو كانت لن للتأبيد لما صح أن يقيد حدثها، أن يقيد حدثها بلفظ اليوم. إذا دلت على أنها ليست نصا في التأبيد، ولا تفيد تأكيد المنفي أيضا، مثل لا ومثل لا التي للنفي. أما استدلاله بقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا، قال هذه تفيد التأبيد، لن يخلقوا ذبابا. إذا أبدا لن يخلف الله وعده أبدا. نقول التأبيد هنا فهم من خارج، من دليل خارج لا من لفظ لن. وجماهير النحاة في ردهم على الزمخشري لا يمنعون أن تكون لن بمعنى التأبيد، إنما المنفي والذي غلط فيها الزمخشري تكون نصا في التأبيد. وإلا إذا قيل لن أقوم، هذا النص يحتمل أنك لن تقوم في المستقبل أبدا، ويحتمل أنك لن تقوم في بعض أجزاء الزمن المستقبل. يحتمل أمرين، يحتمل التعبير ويحتمل النفي المخصص ببعض أزمنة المستقبل. أما كونها نصا ووضعت في لغة العرب للتعبير هذا هو محل النفي بين النحاة لكلام الزمخشري. وإذا قيل لن أقوم أقول هذا يحتمل نفي القيام أبدا، ويحتمل أن النفي هنا لبعض أو لوقوع الحدث في بعض أجزاء الزمن المستقبل، مثل لا أقوم. لا أقوم هذا يحتمل التأبيد مثل لن، ويحتمل نفي القيام في بعض أجزاء الزمن المستقبل. إذن نعرف من هذا أن نفي النحاة أن لن تكون للتعبيد هذا مراد به أنها ليست نص، ليست موضوعة للتعبيد، وإنما هي محتملة للتعبيد ومحتملة لأن تكون نافية للحدث في بعض أجزاء الزمن المستقبل، مثل لا أقول. وهل تأتي للدعاء؟ جماهير النحاة على أنها لا تكون دعائية، خلافا لابن السراج وابن عصفور قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون، فلن أكون أولت على أنه يعني على كلام ابن السراج فجعلني لا أكون، فجعلها لن دعائية، ولكن هذا محتمل والدليل إذا ورد إليه أو تطرق للاحتمال سقط به الاستدلال. إذا لا تكون دعائية خلافا لابن السراج ولا خلافا لابن السراج وابن عصفور. وهل هي مركبة أم بسيطة؟ الصحيح أنها بسيطة ليست مركبة. وذهب الخليل الكسائي لأن أصلا لا أن خففت الهمزة فحذفت فالتقى ساكنان الألف ولان والألف والألف فحذفت الألف فقيل لن لا أن لا أن حذفت الهمزة تخفيفا فالتقى ساكنان الألف والنون وحذفت الألف فقيل لن. هذا مذهب الخليل والكسائي. وذهب الفراء إلى أن أصل النون منقلب عن الألف، أصلها لا فقلبت الألف نونا فقيل لن، والصواب أنها ليست منقلبة وأنها بسيطة يعني ليست مركبة. أن ولن، لن هذه ملازمة للنصب يعني لنصب الفعل الذي يليها، والأصل أنه لا يجوز الفصل بينها وبين مدخولها، وسمع فصل مدخولها عنها لكنه يحمل على ضرورة الشكل. وكي وإن شئت لكي، كي هذه مقصود بها كي المصدرية وينصب بها الفعل المضارع مباشرة يعني بنفسها كي المصدرية لا كي التعليلية جارة، لأن كي تحتمل أن تكون حرف نصب فتنصب الفعل المضارع بنفسها، ويحتمل أن تكون حرف تعليل يعني حرف جر مثل لام الجر، ويتعين كونها مصدرية ناصبة إذا تقدم عليها اللام لفظا أو تقديرا. جئتك لكي تكرمني، جئتك لكي تكرمني، لكي لا تأسوا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. نقول إذا تقدمت اللام تعين أن تكون كي ناصبة لا حرف جر. لماذا؟ لأن حرف الجر لا يدخل على حرف مثله، وإذا جعلنا كي مصدرية معناها مؤولة مع ما بعدها بمصدر، فيكون اللام هنا لكي قد دخل على اسم مؤول مصدرية. جئتك لكي تكرمني، قلنا حرف جر كي حرف مصدري ناقص بنفسه، تكرمني فعل مضارع منصوب بكي. أو تقديرا إذا قلت جئتك كي أكرمك، جئتك كي أكرمك، إذا قدرت أن الأصل جئتك لكي ثم حذفت اللام استغناء عنها بنيتها تقول كي هذه مصدرية، هذه مصدرية. وتكون كي جارة إذا تأخرت عنها اللام، يعني يتعين أن تكون كي حرف جر إذا تأخرت عنها اللام. جئتك كي لتكرمني، أو تركها اللام ظهرت أن بعدها، جئتك كي أن تكرمني، نقول يتعين أن يكون الناصب في الأول المضمر بعد اللام، ويتعين في الثاني أن يكون الناصب هو أن لا كي في الموضعين. نقول كي تتعين أن تكون مصدرية إذا سبقتها اللام لفظا أو تقديرا، ويتعين أن تكون تعليلية حرف جر إذا تأخرت عنها اللام، جاءت بعدها اللام ملحوظا بها، أو ظهرت أن الناصب بعدها. نقول يتعين تكون كي حرف جر، ويكون الفعل الذي يليها منصوبا ب أن مضمرة بعد اللام أو بأن الظاهرة. جئتك لكي جئتك كي لتكرمني أو لأكرمك، هنا جاءت اللام بعد كي، إذا كي هذه تعليلية حرف جر. جئتك كي أن أكرمك، نقول أن ظهرت بعد كي، وكي هذه حرف تعليل والفعل منصوب بأن الظاهرة، بأن الظاهرة. إذا لم تسبق بهذا ولا بذاك نقول جاز الأمران، جاز الأمران. إذا قيل جئتك كي أكرمك، يحتمل أنك ما قدرت اللام. السامع المتكلم ممكن أن يعلم بنفسه أنه قدر اللام. السامع إذا سمع هذا التركيب جئتك كي أكرمك، يحتمل أن كي هذه مصدرية نصبت بنفسها واللام مقدرة قبلها، ويحتمل أنها حرف جر دال على التعليم كاللام، وأن الفعل الذي يليها منصوب بأن مضمرة بعد كي، مضمرة بعد كي. إذا كي لها ثلاثة أحوال، قد تتعين أنها مصدرية، وقد تتعين أنها تعليلية، وقد يجوز فيها الأمران. قد يجوز فيها الأمران. كي تجنحون إلى سلم وما سئرت قدناكم ولضا هيجائدا تضطرب. كي تجنحون، ما يراه تجنحون، كي تجنحون إلى سلم وما ثؤرت قتلاكم ولضا الهيجاء تضطرموا. كي تجنحون، وكي كي قد تأتي مختصرة من كيف، قد تأتي مختصرة من كيف. كي تجنحون أي كيف تجنحون إلى سلم وما ثؤرت قتلاكم ولضا الهيجاء تضطرموا. إذا كي هذه ليست تعديلية وليست مصدرية، وإنما هي مختصرة من كيف، والأصل كيف تجنحون. وإن شئت لكيلة، يعني إن شئت قل في كي لكيلة حتى تكون ناصبة بنفسها. كي الأولى محتملة للمصدرية والجارة، ولكن مراده به المصدرية. وإن شئت لكيلة حتى يتعين أنها مصدرية. وإذا تقول إذا هذه اختلفوا فيها هل هي اسم أم حرف، والصحيح أنها حرف. اختلفوا فيها هل هي مركبة أم بسيطة، والصحيح أنها بسيطة لأنه هو الأصل. واختلفوا فيها هل هي ناصبة بنفسها أو بأن مضمرة بعدها، والصحيح أنها ناصبة بنفسها، هذا هو الصحيح. إذا هذه عند سيبوي حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء، جواب وجزاء. إذا قيل حرف جواب، إذا لابد من كلام سابق تكون إذا واقعة في جواب ذلك الكلام، سواء كان ملفوظا به أو مقدرا. تقول أزورك فأقول إذا أكرمك، إذا وقعت في جواب كلام سابق. وجزاء أن يكون ما بعدها مترتبا على الكلام المذكور الذي وقعت فيه، التي وقعت إذا جوابا له. أزورك إذا أكرمك، الإكرام مرتب على الزيارة، إذا هو معنى الشرط، هو معنى الشرط. إذا تأتي حرف جواب وجزاء عند السيبويه. وهل هي مضطردة في كل تركيب تكون حرف جواب وجزاء؟ هذا فيه نزاع، ذهب الشرفين إلى أنه في كل موضع هي حرف جواب وجزاء، وذهب الفارس إلى أنها قد تكون يعني تتمحض في الجواب ولا تتضمن الجزاء، كما إذا قيل لك إني أحبك فتقول إذا تصدق، أين الجزاء؟ ليس عندنا جزاء. إذا في الغالب والأكثر أنها حرف جواب وجزاء، وقد تتمحض إذا جوابا ولا يترتب على الكلام جزاء، ولا يترتب على الكلام جزاء. إذا لإعمالها ونصبها شروط ثلاثة. أولا أن تكون مصدرة في الكلام، في أول الكلام، يعني لا تنصب وهي في حشو الكلام ولا متأخرة. أزورك إذا أكرمك، إذا في كلام أنا المجيب، إذا أكرمك، إذا هنا صدرت، يعني جعلت أولا في الكلام لم يسبقها شيء. إذا أكرمك، فنقول الشرط الأول أن تكون مصدرة في أول الكلام، فلو سبقها شيء زيد إذا يكرمك، زيد إذا يكرمك، أنا إذا أكرمك، وجب الرفع ولا يجوز النقل. الشرط الثاني أن يكون الفعل الذي يليها مستقبلا، يعني يدل على الاستقبال ولا يدل على الحال. إن دلت على الحال فيجب رفع الفعل الذي يليها، يعني لا يجوز أن تكون ناصبة. تقول أزورك فأجيب إذا أكرمك، أكرمك هذا في المستقبل أو في الحال، في المستقبل. إذا نصبت لكونها مصدرة هنا ولكون الفعل الذي يليها مرادا به الاستقبال للحق. لو قيل كما في المثال السابق أحبك فيقول إذا أظنك صادقا أو إذا تصدق، يقول وجب الرفع. لما؟ لكون الفعل دالا على الحق، لأن الشرط لا يكون في الحق، الشرط لا يكون إلا في المستقبل، لا يكون في الحال. إذا تصدق نقول وجب الرفع لكون الفعل دالا على الحال، وشرط إعماله إذا بالفعل المضارع أن يكون دالا على الاستقبال. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين مدخولها غير القسم، ألا يفصل بينها وبين مدخولها فاصل غير القسم. استثني القسم، إذا والله نرميهم بحرف تشيب الطفل من قبل المشيب، إذن والله نرميهم، إذن نرميهم، إذن نرمي، نرمي فعل مضارع منصوب بإذن. هنا فصل بين إذن ومدخولها بالقسم، لماذا؟ لكون القسم يؤتى به زائدا لإفادة التأكيد، يؤتى به زائدا لإفادة التأكيد. إذن والله نرميهم بحرف تشيب الطفل من قبل المشيب، إذا فصل بين إذن ومدخولها بالقسم بقي على إعمالها، يعني استصحب إعمالها. وإن فصل بينها وبين مدخولها بغير القسم إن كان نداء أو لا النافية أو الظرف بنوعيه جارا ومجرورا أو ظرف زمان أو مكان، هذا محل نزاع بين النحاة، وما عدا ذلك فلا يجوز. فلو قيل على رأي من يمنع النداء الفصل بالنداء لقيل إذن يا زيد أكرمك، وجب أن يرفع. لماذا؟ لأنه لا يستثنى إلا القسم. ومن أجاب يقول إذن يا زيد أكرمك، على رأي إذن يا زيد أكرمك، إذن يوم الجمعة أكرمك، فصل بين إذن وبين فعل الظرف. وعلى رأي من يجيب إذن يوم الجمعة أكرمك، إذن لا أكرمك، لأنه فصل بين إذن والفعل بالنفي، إذن لا أكرمك بالنفي. إذن الشرط الثالث أن تكون إذن عاملة فيما بعد النطق إذا لم يفصل بينها وبين مدخولها بغير القسم، وما عدا ذلك بغير القسم، وما عدا ذلك كالنداء ولا النافية محل والظرف محل نزاع بين النحاة. بعد هذه الأربعة محل اتفاق أنه لا يجوز أن يفصل بينها وبين مدخولها. إذا تقدم عليها حرف عطف جاز إعمالها وجاز إلغاؤها، والأحسن المتفاق إلغاء. لو قال أزورك فتقول وإذا أكرمك، وإذا أكرمك جاز الإعمال وجاز الإهمال، والإهمال أفصح. أعمل إذن إذا أتت أولا وصفت فعلا بعدها مستقبلا، فإذا أعملتها التفصيل إلا بحذف أو بلاء أو بلا، فصل بظرف أو بمجهول على رهيب فصل القميص أولا، وإن تأتي بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا منصوب، ألا تعمل، ألا إن تجي بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين أن لا تعملا. إذا نقول تكون ناصبة بهذه الشروط الثلاثة. هل يتعين إذا توفرت الشروط أم لا؟ حكى ابن عمر لغة أن بعض العرب مع توفر الشروط ألغوا إذا. نقول إذا توفرت شروطها لا يتعين النصب، لا يتعين النصب بناء على هذه اللغة، لكن كثير من النحاة على أن هذه اللغة قليلة جدا فلا يعول عليها، فلا يعول عليها. ثم قال والنصب في المعتل، إذا هذه أربعة أدوات أو أربع أدوات تكون ناصبة بنفسها، أن ولن وإذا وكيف، أن ولن وإذا وكيف. والنصب في المعتل كالسليم فانصبه يشفي علة التقييم، هذا موجود في بعض النسخ وفي بعضها غير موجود. والنصب في المعتل يعني الفعل المضارع المعتل، ومراده المعتل بالألف، لأنه كما سبق لك تنصب الفعل السليمة أدخلنا المعتل بالواو والياء، أن ظهور الفتحة على المحتمل بالواو والياء صيره في قوة الصحيح الآخر، وبقي معنا المعتل بالألف، لن يرضى أبو السعودي، لن يرضى، هو هذا المقصود به. والنصب في الفعل المعتل بالألف كالسليم، فانصبه بالعامل الداخل عليه من الواحد أو واحد من الأربعة السابقة تشفي وتعالج علة هذا السقيم، يعني الفعل السقيم، تشفي يعني تعالج علة هذا السقيم، يعني الفعل المعتل بدواء تقدير الفتحة عليه، لئلا يظن أن العامل لم ينصبه. واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر، هذا شروع من في بيان المواضع التي تعمل فيها أن مضمرة، أن قلنا أم الباب تعمل ظاهرة ومضمرة، لن وإذا وكي لا تعمل إلا ظاهرة، أن تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، وكل منهما المضمرة قد تكون جائزة وقد تكون واجب، يعني إضمارها قد يكون واجبا لازما وقد يكون جائزا. الواجب يعني لا يجوز إظهار أن، والجائز أنت مخير بين أن تظهرها وبين أن لا تظهرها. قال واللام حين تبتدي يعني تنطق بها بالكسر مكسورة كمثل ما تكسر لام الجر، هنا شبه الشيء بنفسه لأن اللام التي يليها الفعل المضارع هي لام الجر، إلا إذا قلنا أن الناظم رحمه الله يرى مذهب الكوفي أن الناصب باللام وحتى والفاء وأو والواو أنها تنصب أو ينصب الفعل المضارع بهذه الحروف، حتى ناصبة بنفسها، اللام ناصبة بنفسها، فنقول يصح أن يشبه هذا بذلك لأن اللام الناصبة مغايرة للام التي تجر الاسم. إذا ذكرنا أن أو ذهبنا إلى أن الناظم يرى مذهب الكوفيين فلا إشكال أنه شبه اللام التي تدخل على الفعل المضارع وتنصبه بنفسها لا بأن مقدرة مضمرة بعدها، صح أن يشبه هذه بتلك، لكن ظاهر شرحه أنه يرى أن النواصب أربعة، وأن النواصب بعد حتى أو النصب بحتى وأو والفاء واللام أنه بأن مضمرة بعدها، هذا ظاهر شرحه. واللام حين تبتدي بالكسر نقول أن تنصب الفعل المضارع مضمرة في مواضع، منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز. الجائز في موضعين أو نذكر منه موضعين، أولا بعد اللام التي شرع فيها الناظم، بعد اللام سواء كانت اللام للتعليل أو للعاقبة والصيرورة أو زائدة، اللام قد تكون للتعليل وأنزلنا الذكر لتبين للناس، لتبين نقول اللام هذه لام كي، لام التعليل، تبين نقول فعل مضارع منصوب، على مذهب الكوفيين منصوب باللام مثل أن، وعلى مذهب البصريين أنه منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، إذا لتبين على مذهب البصريين أنه منصوب بأن مضمرة، وحكم الإضمار هنا الجواز، لما؟ لكونها وقعت بعد لام التعليل لتبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، ليغفر اللام هذه لام التعليل، لام الحكمة، لام كي، يغفر نقول فعل مضارع منصوب باللام على مذهب الكوفيين ومنصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، أو كانت اللام للصيرورة والعاقبة فالتقطه آل فرعون ليكون، ليكون هنا يكون فعل مضارع منصوب باللام على مذهب الكوفيين ومنصوب بأن مضمرة جوازا على بعد اللام، لام الصيرورة، لام العاقبة على مذهب البصريين، أو كانت زائدة، إنما يريد الله ليذهب، ليذهب اللام هذه زائدة لإفادة التقوية والتأكيد، يذهب فعل مضارع منصوب باللام على مذهب الكوفيين ومنصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام، بعد اللام الزائدة. لام التعليل واضحة أن ما قبلها علة لما بعدها، واللام العاقبة لا يكون ما قبلها علة لما بعدها، وإنما ما بعدها يكون قد وقع اتفاقا. وأنزلنا الذكر لتبين علة الإنزال التبيان، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل التقطوا من أجل أن يكون عدوا أو من أجل أن يكون لهم قرة عين؟ فصار أمره وعاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. الثاني، إذا الفرق بين لام العاقبة ولام الصيرورة مع لام التعليل أن لام التعليل ما قبلها علة لما بعدها، أما لام العاقبة فلا يكون ما قبلها علة لحصول ما بعدها، وإنما وقع ما بعدها اتفاقا. أما اللام الزائدة فهي التي تقع بعد الفعل المتعدي، إنما يريد الله يريد، هذا يتعدى بنفسه، دخلت اللام في مفعوله على مفعوله تقوية له وزيادة في التأكيد. هذه اللام هي الموضع الأول التي نقول تضمر أن بعدها. إذا دخلت اللام على فعل مقرون بلا النافية وجب إظهار أن، وجب إظهار أن سواء كانت لا نافية أم زائلة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا، اللام هذه لام التعليل، فقلنا لام التعليل يضمر بعدها أن، وهنا قلنا لئلا، يجب إظهار أن بعد لام التعليل، يجب إظهار أن بعد لام التعليل إذا كان الفعل منفيا بلا. لئلا، لئلا، أين النون؟ أدغمت. لئلا، لئلا، الهمزة هذه همزة أن، أليس كذلك؟ لأن لا، هذا أصل التركيب، لأن لا، أدغمت النون في لام لا، فقيل لئلا. ولا هذه نافية، وقد تكون زائدة، لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني ليعلم، فلا هذه زائدة. إذن تضمر، إذا تضمر إضمارا جائزا ويجوز إظهارها إذا لم يدخل على الفعل لا نافية أو زائدة. أما إذا سبقت اللام المكسورة، سبقت بكون منفي ما كان أو لم يكن، نقول هنا هذا هو الموضع الذي يجب فيه إضمار أن بعد اللام، وتسمى لام الجحود. لام الجحود، الجحود هو الإنكار، الجحد هو الإنكار، وعند بعضهم أنه أخص من مطلق الإنكار، إذا أنكر مع علم سمي جحدا، وإذا أنكر بلا علم أو مع علم صح أن يطلق عليه أنه إنكار، لذلك عبر في القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها، أطلق الجحد على الإنكار مع العلم. إذن اللام المكسورة واللام حين تبتدي بالكسر إن سبقت بما كان بهذا التركيب أو لم يكن فهذه اللام لام الجحود، وينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا، يعني لا يجوز إظهارها. لم يكن الله ليغفر له، لم يكن الله ليغفر، ليغفر هذه اللام مكسورة، ويغفر فعل مضارع منصوب باللام على مذهب الكوفيين، وبأن مضمرة على مذهب البصريين. ونظرنا في اللام فإذا بها قد سبقت بما كان لم يكن، إذا تعين أن يكون الإضمار هنا لازما لا لجائزا، وهذه اللام ليست لام التعليل وإنما هي لام الجحود. وما كان لم يكن الله ليغفر لهم، هذه إذا سبقت لم يكن. وما كان الله ليظلمهم، وما كان الله ليعذبهم، وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم، يعذب فعل مضارع تلا اللام المكسورة، فنقول إذن على مذهب الكوفيين هو منصوب باللام نفسها، وعلى مذهب البصريين أنه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد اللام، وهذه اللام لام الجحود لأنها سبقت بما كان، سبقت بما كان. عند البصريين إذا أردنا أن نعرب ما كان ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله لفظ الجلالة هذا اسمه اسم كان ليعذبهم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لي لكان، لما؟ لأن اللام حرف جر ومدخولها أن والفعل المضارع، وأنه ما دخلت عليه في تأويلي مصدر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان، وما كان الله مريدا لتعذيبهم، وما كان الله مريدا لتعذيبهم. أما على مذهب الكوفيين وما كان الله ليعذبهم، اللام زائدة، ويعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود، والفاعل ضمير مستتر، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان. اللام زائدة ليس لها متعلق عندهم، اللام زائدة والجملة التي تليها الفعل المضارع المنصوب وفاعله في محل نصب خبر كان. إذن على هذا التفصيل في اللام نقول اللام لها ثلاثة أحوال: وجوب الإضمار، وذلك بعد لام الجحود، وذلك إذا سبق فيما كان أو لم يكن. وجوب الإظهار، وذلك إذا تلا لام التعليل فعل مضارع مقرون بلا نافية أم زائدة. جواز الأمرين فيما عدا الموضعين السابقين: وأمرت لأن أكون، لأن أكون، هنا ظهرة أن بعد اللام، وأمرنا لنسلم، أو أمرت، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لنسلم أن مضمرة جواز، وأمرت لأن أكون، إذن يجوز إظهارها ويجوز إضمارها، هذه ثلاثة أحوال. واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر، ادخل تحتها التقدير الإضمار اللازم والإضمار الجائز. الموضع الثاني الذي يجوز فيه الإضمار إذا وقعت أن بعد عاطف، وهذا العاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، يعني باسم جامد لا يتضمن معنى الفعل ولا يؤول به بالفعل. بعد عاطف هذا ليس مطلق الحرف العاطف، وإنما بعد أو ثم أو الواو أو الفاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، هذا الشاعر أو يرسل، يرسل هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، حكم إضمارها الجواز. لما؟ لأن أن وقعت بعد حرف عطف وهو أو، وهذا الحرف قد عطف ما بعده أنه ما دخلت عليه عن اسم خالص من التقدير بالفعل وهو وحيا، وحيا هذا مصدر وهو جامد ليس فيه معنى الفعل، ليس فيه معنى الفعل لا يؤول بالفعل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالا، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. إذن إذا وقعت أن بعد عاطف، وكان هذا العاطف قد عطف ما بعدها على ما قبلها، وكان المعطوف عليه اسما خالصا من التقدير بالفعل يعني اسما جامدا كالمصدر والعلم، نقول هنا ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة، وحكم إضمارها الجواز. ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولبس عباءة وتقر، تقر هذا فعل مضارع منصوب بأن، وقعت أن بعد حرف عطف وهو الواو، عطفت تقر على لبس، إذن هو مصدر اسم خالص من التقدير بالفعل. ولبس عباءة وتقر، وحكم الإضمار هنا جواز، يصح أن يقال وتقر وأن تقر كما هناك أو يرسل، وفي غير القرآن يجوز أن يقال أو أن يرسل، أو أن يرسل. والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي، هذا فيما يجب إضمار أن بعد الفاء وبعد واو المعية. والفاء المقصود بها هنا مسمى الفاء، وأل هنا للعهد الذهني، يعني الفاء السببية التي تدل على أن ما قبلها سببا لما بعدها، وأن ما بعدها مسببا، أن ما بعدها مسبب عما قبلها. والفاء إن جاءت يعني وقعت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي، وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغناك وأن ومتى، هذا ما يسمى بالأجوبة الثمانية، بالأجوبة الثمانية المجموعة في قول الناظم: مر وادع وانهى وسل وعده، لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. فاء السببية وواو المعية تقدر بعدهما أن، أو ينصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبا إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. والطلب بالفعل هذا يشمل 6 أو 7 أشياء، يشمل 7 أشياء: بنفي محض يعني خالص من الإثبات، لا يقضى عليهم فيموت، فهذه فاء السببية وقع بعدها فعل المضارع، إذن هو منصوب والعامل فيه أن مضمرة وجوبا. لما؟ لكونه أو لكونها وقعت بعد فاء السببية وهي مسبوقة بنفي محض، مسبوقة بنفي محض، سواء كان النفي بالحرف أو بالفعل: ليس زيد محبا فيخلص لك، ليس زيد محبا فيخلص لك، فيخلص الفاء هذه فاء السببية، يخلص فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وقد تقدمها نفي محض وهو هنا بالفعل لا بالحرف. أنت غير محب فأخلص لك، أنت غير محب فأخلص، أخلص هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، تقدمها نفي محض وهو بالاسم. إذن النفي المحض الذي يشترط أن يكون سابقا لفاء السببية قد يكون بالحرف لا يقضى عليهم فيموت، وقد يكون بالفعل نحو ليس زيد محبا فيخلص لك، وقد يكون بالاسم أنت غير محب فأخلص لك. نفي محض قلنا خالص من شائبة الإثبات، احترازا من نحو ما يزال أو ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما تزال تأتينا فتحدثنا. لو قيل ما تأتينا فتحدثنا وجب النصب. لما؟ لكون الفعل هنا وقع بعد فاء السببية وسبقها نفي محض، ما تأتينا فتحدثنا. لكن لو قيل ما تزال تأتينا فتحدثنا وجب الرفع. لماذا؟ لكون فاء السببية هنا لم يسبقها نفي محض، لأن زال للنفي تفيد النفي، ونفي النفي إثبات، إذن هذا التركيب وإن كان في اللفظ هو نفي إلا أنه من جهة النتيجة والمعنى هو إثبات، لأن نفي النفي إثبات. إذن ما تزال تأتينا فتحدثنا يجب الرفع هنا، يجب الرفع. ما تأتينا إلا فتحدثنا، أقول هنا يجب الرفع. فاء السببية وقع بعدها فعل مضارع وسبق بنفي إلا أنه منتقض بإلا، منتقض بإلا. ما تأتينا إلا فتحدثنا، إلا فتحدثنا. أو طلب بالفعل مقصودها أن يكون الطلب حاصلا بالفعل، الفعل لا اسم الفعل ولا المصدر. لو قيل زيدا ضربا زيدا فيتأدب، ضربا زيدا أي يضرب زيدا فيتأدب، نقول يجب الرفع. لماذا؟ لكون الطلب هنا لم يقع بالفعل إنما وقع بالمصدر، ويشترط في الذي يسبق فاء السببية أن يكون الطلب بالفعل لا لا بالمصدر. صح فأحدثك، صح فأحدثك، الفاء فاء السببية وقع بعدها الفعل المضارع، نقول سبقت بطلب ولكن الطلب ليس بالفعل وإنما باسم الفعل. نزالي فنكرمك، نزالي فنكرمك، فنكرمك بالرفع، يتعين الرفع لأن الطلب الذي يسبق فاء السببية هنا وقع باسم الفعل لا بالفعل، والشرط أن يكون الفاء فاء السببية، أن تكون الفاء السببية وواو المعية مسبوقة بطلب بالفعل. أما إذا كان الطلب بالمصدر أو باسم الفعل فيتعين حينئذ الرفع الفعل المضارع الذي يلي الفاء و الواو. والفاء إن جاءت جواب النهي، يعني إذا وقعت في الأجوبة الثمانية مر وادع وانهى، إذا وقعت في جواب النهي يعني سبقت بنهي، والنهي هذا طلب، طلب ترك، ولا تطغوا فيه فيحل، ولا عدل نهي، ولا تطغوا فيه فيحل، نقول هنا فيحل، يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وقد وجد الشرط وهو كون فاعل سببية مسبوقة بطلب بالفعل، هنا حصل وهو النهي. والأمر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، هذه فاء السببية. نستريحا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وقد وجد الشرط وهو أنها مسبوقة بطلب. يا ناق يا ناق مش عرب يا ناق يا ناقة هذا الأصل مرقم هذا الحاصل. يا ناقة سيري هذا فعل أمر فلست ريحة، إذن وقعت الفاء في جواب فعل الأمر ولا تطغوا فيحل، وقعت الفاء في جواب النهي. يا ناقة سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فلست ريحة، الفاء وقعت في جواب الأمر. والعرض يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمعك. يا ابن الكرام ألا تدنو هذا عرض فتبصر ما قد حدثوك، فتبصر الفاء السببية تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، ووقع وحصل الشرط هنا وهو كونها مسبوقة بطلب بالفعل تدنو ألا تدنو. والعرض معا يعني جميعا تأكيد لما سبق الأمر والعرض معا، والنفي يعني خالص من شائبة الإثبات، وسبق مثاله قلنا لا يقضى عليهم فيموت ما تأتينا فتحدثنا. والنفي وفي جواب ليت يعني في جواب التمني يا ليتني كنت معهم فأفوز، يا ليتني كنت معهم فاء، الفاء هذه فاء السببية وقعت في جواب النفي في جواب التمني في جواب التمني يا ليتني كنت معهم فأفوز. فنقول أفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، والشرط قد تحقق وهو وقوع فاء السببية في جواب التمني. وهل فتى وهل فتى هذا الاستفهام، ومثل له الناظم بقوله هل صديق مخلص فأقصده، وهل صديق مخلص فأقصده، الفاء هنا وقعت في جواب الاستفهام. فأقصده فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، والشرط قد تحقق وهو كونها وقعت في جواب الاستفهام. وأين مغناك وأن ومتى، يقصد أن الاستفهام قد يكون بالحرف وقد يكون بالاسم. أين مغناك أين مغناك، مغناك بمعنى النزول. وهل فتن هناك قال وهل إلا العراق مغنى يعني هل إلا العراق منزلا. وأن ومتى، أن ومتى اسمان للاستفهام، متى تأتينا فتحدثنا. والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع، الواو أيضا إذا سبقت بنفي مع أو طلب بالفعل مثلها مثل الفاء السببية، فاء السببية يعني ينصب الفعل المضارع بعد واو المعية إن وقعت بعد نفي محض أو طلب بالفعل. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ويعلم بالنصب، لما نصب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية بعد واو المعية وسبقت بنفي محض. ولما يعلم لما هذه من حروف النفي بمعنى الجمع في طلب المأمور، في طلب المأمور يعني في جواب الأمر. وأو في المنع يعني في جواب المنع في جواب المنع، ويذكر لها الناظم أمثلة. كذلك في التمني يا ليتنا نرد ولا نكذب، يا ليتنا نرد ولا نكذب، نكذب هنا وقع في جواب الواو أو معية وقع في جواب التمني. نكذب نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وهي مسبوقة بالتمني. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، الواو والمعية تأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو وقد سبقت بنهي لا تأكل السمك وتشرب اللبن تشرب، وسبق المثال هذا. وينصب الفعل بأو حتى وكل ذا أودع كتبا شتى، وتنصب وينصب الفعل بأو، هذا هو الموضع الرابع. لام الجحود هو الموضع الأول الذي يجب إضمار أن بعدها، الموضع الثاني فاء السببية الموضع الثالث واو المعية، الموضع الرابع أو، أو التي بمعنى إلى، ويعبر بعضهم بمعنى حتى أو بمعنى إلا. إن كان ما قبل أو ينقضي شيئا فشيئا فهي بمعنى إلى أو حتى، وإن كان ينقضي دفعة واحدة أو دفعة واحدة فهي بمعنى إلا. لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني، تقضيني فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو، هذا على مذهب المصريين. أما عند الكوفيين فأو ناصبة بنفسها، وهذا ممتنع لأن حرف عطف أو حرف عطف، حرف العطف مشترك، وحق المشترك ألا يعمل، مشترك بين الأسماء وبين الأفعال وبين المفردات وبين الجمل، والأصل فيها أنها مهملة لا تعمل، فلا تكون ناصبة بنفسها، فوجب أن يقدر بعدها أن. إذن لألزمنك أو تقضيني، تقول أن مضمرة وجوبا بعد أو، ونفسرها هنا ب إلى أو حتى. لألزمنك إلى أن تقضيني حقي، لأن اللزوم هنا أو الملازمة تنقضي شيئا فشيئا. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا بصابر. لأستسهلن الصعب أو أدرك، إلى أن أدرك، إلى أن أدرك. الموضع الثاني أو بمعنى إلا، إذا كان ما قبلها يقع دفعة. لأقتلن الكافر أو يسلم، أو يسلم، ما يصح أن تكون بمعنى هنا إلى تقتل، تقتل حتى يسلم، ما يصح. تقول لأقتلن الكافر أو يسلم إلا أن يسلم. وكنت إذا غمدت قناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، لأن الاستقامة لا تكون علة للكسرين. وزاد بعضهم بمعنى كي، لأطيعن الله أو يغفر لي، أو يغفر لي. قيل هذه أو بمعنى، بمعنى كي، وما بعدها أو ما قبلها علة لما بعدها، لأطيعن الله كي يغفر لي. إذن الطاعة علة لحصول المغفرة، وهنا لا يمكن أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا. وكل ذا، وينصب الفعل بأو وحتى، هذا هو الموضع الخامس. حتى قد ينصب بعدها الفعل المضارع وقد يرفع، وينصب بشرط أن تكون، أن يكون الفعل الذي يليها دال على الاستقبال مستقبل، فإن كان للحال وجب رفعه، وجب رفعه، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، الرجوع مستقبل بالنسبة إلى العقوب والتكلم مع، وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول بالنسبة إلى زمن التكلم، هذا ماضي لأنه وقع القصة في الزمن الماضي، وقول الرسول بالنسبة إلى الزلزال مستقبل، ليس كذلك؟ زلزلوا حتى يقول الرسول، هنا نصب باعتبار كون القول مستقبلا لحصول الزلزال، أما باعتبار التكلم والإخبار فهو ماضي. إذن يشترط في حتى الناصبة لما بعدها أن يكون الفعل الذي يليها مستقبلا، سواء كان مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم أو الإخبار، التكلم أو بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا، يعني مطلقا، يعني مطلقا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فإن رجوع موسى مستقبل بالنسبة للأمرين جميعا. والثاني نحو زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا، لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزال. حتى هذه الناصبة لها معنى، يعني قد تأتي بمعنى إلى، قد تأتي بمعنى كيف. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، يعني إلى أن يرجع، إلى أن يرجع، إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. وقد تكون بمعنى كي، فقاتلوا، إيش الآية التي في الحجرات، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني كي التفيئة إلى أمر الله، فالبعضهم يجعل هذه محتملة لكي وإلى حتى تفيئة، يعني إلى أن تفيئة إلى أمر الله، وقاتلوا حتى أي كي تفيئة إلى أمر الله، تأثيرن حتى تطلع الشمس. إلى هل يسمى معنى كي؟ لا، لأن السير ليس إلا لحصول لطلوع الشمس، السير ليس علة لطلوع الشمس، إذا تكون حتى الناصبة بمعنى إلى إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، وتكون بمعنى كي إذا كان ما بعدها علة لما قبلها. أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة، هذا بمعنى كي. إذا تخلف عنها هذه الشروط تقول يجب أن يرفع ما بعدها، وذلك إذا كان الفعل بعدها دالا على الحال، إذا كان دالا على الحال، نحو وزلزلوا حتى يقول الرسول، فقراءة من رفع، متى هذا؟ إذا اعتبر المضي في النوعين، يعني باعتبار الزلزال وباعتبار القول ماضيين نقول وجب الرفع. أما إذا نظرنا إلى أن قول الرسول مستقبلا بالنسبة للزلزال فقل جاز أو تعين النصر، تعين النصر. الشرط الثاني أن يكون الفعل الذي يليها مسببا عما قبلها، أن يكون مسببا عما قبلها، لذلك امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس، لا يجوز أن يرتفع ما بعد حتى، لما؟ لكون طلوع الشمس ليس مسببا عما قبلها. الثالث أن يكون ما قبلها تاما لا ناقصا، سيري حتى أدخلها، هنا امتنع الرفع، كان سيري حتى أدخلها، إذا جعلت كان ناقصا لا تاما. إذن وتنصب أو ينصب الفعل بأو وحتى، وكل ذا أودع كتبا شتى، حتى عند الكوفيين ناصبة بنفسها، والصواب أنها ناصبة بأن مضمرة وجوبا، لمن؟ لكون حتى هذه تدخل على الأسماء فتجرها وتدخل على الفعل المضارع في اللفظ فقط، أما في المعنى فلا. وهل يصح أن يكون اللفظ الواحد عاملا في الأسماء وعاملا في الأفعال؟ هذا لا نظير له، ما عمل في الأسماء اختص به، وما عمل في الأفعال اختص به. تقول أبغي، ذكر أمثلة نمر عليها، تقول أبغي يعني أطلب منك يا فتى أن تذهب، الألف هذه للإطلاق، أن تذهب هذا مثال لأن مظهرة، أن تذهب أن حرف نصب، تذهب هذا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهر على آخره، ولن أزال قائمة، لن أزال، أزال فعل مضارع منصوب بلن، أو تركب هذا إلا أن تركب، أو إلى أن تركب، يعني يحتمل الموضعين، هو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو تركب، الألف هذه للإطلاق. وجئت كي توليني الكرامة، يحتمل أن تكون كي هي الناصبة بنفسه، إذا قدرت جئت لكي، ويحتمل أنها أن مضمر بعدها كي أن توليني. وسرت حتى أدخل اليمامة، سرت حتى أدخل هذا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. واقتبس العلم لكي ما تكرما، الألف هذه لي الإطلاق، لكي ما تكرما، مثال أن مضمرة بعد كي، ما شاء الله، بعد كي، قلنا اللام إذا سبقت كي تعين أنها مصدرية، تتعين كي أنها مصدرية إذا سبقتها اللام لفظا أو تقديرا، وهنا سبقتها اللام لفظا، لكي ما تكرم، تكرم فعل مضارع منصوب بكي، وما هذه زائدة، والألف للإطلاق. وعاصي أسباب الهوى لتسلما، وعاصي أسباب الهوى لتسلما، تسلم الألف للإطلاق، وهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. ولا تماري جاهلا فتتعب، الله ها فتتعب الفاء هذه فاء سببية. ذلك الشافعي يقول إذا جادلته جادلني عالم غلبته، وإذا جادلني جاهل غلبني. الجاهل مهما تقاعد له وتأصرف وله وله جاهل. ولا تماري جاهلا فتتعب الفاء فاء سببية وقعت في جواب النهي لا تماري. تتعب الألف للإطلاق، تتعب فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعده، فاء السببية الواقعة في جواب النهي. وما عليك عتبه فتعتبى، الألف للإطلاق والفاء فاء السببية، تعتبى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب النفي بالحرف. وهل صديق مخلص فأقصده، فأقصده فاء السببية، أقصده فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب الاستفهام. وليت لي كنز القلاع فأرفده أعطيه، يعني أرفده نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب تمني. وزر فتلتذ بأصناف القرى، يعني الضيافة. وزر فتلتذ، تلتذ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر. ولا تحاضر وتسيء محضرا، يعني لا تجمع بين هذا وذاك. ولا تحاضر وتسيء، تسيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية الواقعة في جواب النهي. ومن يقول إني سأغشى حرمك، يعني سآتي حرمك مجلسك، فقل له أنت، في بعض النسخ إني وهذا غلط، فقل له أنت إذن أحترمك، إذن أحترمك سأزورك، فقل له إذن أحترمك. أما إني إذن أحترمك، فقل تخلف الشرط الأول وهو كونها مصدرة، لأن لا تعمل إلا إذا صدرة. وإذا قال المجيب إني إذن، فقل هنا جاءت في حشو ثلاث فيجب إلغاؤها. فتصحيح النسخة أن قال فقل له أنت إذن أحترمك، أحترمك فعل مضارع منصوب بأن منصوب بإذن بنفسها، وعند بعضهم منصوب بأن مضمر بعد إذن. وقل له في الأرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلة، تصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب العرض ألا. فهذه نواصب الأفعال، فهذه الأدوات السابقة المذكورة نصا مع أمثلتها نواصب الأفعال، جمع ناصب كما سبق، والأفعال هنا المراد به الفعل المضارع لأنه هو الذي يدخل عليه النواصب، وجمعه باعتبار الآحاد. مثلتها يعني ذكرت أمثلتها وصورتها، فحذو يعني قس، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل فن انتفع. فحذو أي قس على تمثالي وتصويري السابق ما لم أذكره، يعني ما ذكرته لك اجعله واسط لي قياس ما لم أذكره عليه. وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، لأن الفعل المضارع إذا نصب وكان صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو معتلا بالياء ظهرت عليه الفتحة، ظهرت عليه الفتحة، لن ندعو من دونه، لن ندعو، ندعو يقول فعل مضارع معتل بالواو ومنصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهر، لن يرمي، يرمي نقول فعل مضارع منصوب بلن والفتحة قد ظهرت على الياء. أما إذا كان مختوما بألف والألف يتعذر تحريكها لأنها ملساء فتقدر الحركة عليه، إذا قال فهي على سكونها، إذن هي ساكنة رفعا ونصبا وفي الجزم تحذف. وإن تكن خاتمة الفعل المضارع ألف يعني حرف علة وهو ألف فهي على سكونها لا تختلف رفعا ونصبا، لا تختلف هذا تفسير لقوله فهي على سكونها، لأن لا تختلف معنى أنها ساكنة، ومعنى أنها ساكنة لا تختلف. تقول لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود، لن يرضى، لن حرف نصب، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. أبو السعود هذا فاعل، حتى يرى، حتى يرى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حد وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. الأمثلة الخمسة سبق بيانها فيما في الدروس الماضية في أوائل الكتاب، وقلنا هي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المقاطعة. وقلنا أمثلة أفضل من أن نقول الأفعال، لما؟ لأن الأسماء الستة هي أعيان، أب أخ حم كذاك وهان، هذه أعيان فهي أسماء، أما الأفعال الخمسة إذا قلنا الأفعال صارت أعيان، وليس هذا المقصود. المقصود آحاد وأفعال تأتي على هذه الأوزان، أما الآحاد فلا منتهى لها ولا حصر لها، وإنما الأوزان هي التي تحصى. إذا قال الأمثلة الخمسة يعني المعدودة بالخمسة، وخمسة تحلف منهن طرف. وسبق أن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين قد يكون للمخاطب وقد يكون للغائب. تضربان هذا للمخاطب، يضربان هذا للغائب، تضربون إذا اتصل به واو الجماعة يكون للمخاطب يكون للغائب، يضربون للغائب، تضربون للمخاطب، صارت أربعة. إذا اتصل به ياء مؤنثة المخاطبة يكون للمخاطب لا غير، تضربين ولا يصح يضربين، لذلك صارت خمسة. ما يكون على مثال هذه الأوزان فهو فعل مضارع، رفعه يكون بثبوت النون، قد تكون مرفوضة وقد تكون مقدرة. أما نصبها فهو الذي عنون له فصل الأمثلة الخمسة، يعني ما حكمها إذا دخل عليها ناصب من النواصب السابقة. وخمسة يعني خمسة من الأفعال أو من الأوزان تحذف منهن أي من تلك الخمسة الطرف، يعني الحرف الأخير منها الذي جعل علامة للرفع في نصبها، يعني في حالة نصبها تحذف منهن الطرف، يعني من هذه الأوزان الخمسة تحذف منهن الطرف يعني الحرف الأخير علامة للنصب، كما جعل وجود الحرف الذي هو النون علامة للرفع في نصبها، يعني إذا دخل عليها ناصب فألقه، هذا بيان لقوله تحذف لأن الإلقاء والحذف بمعنى واحد، فألقه ولا تخاف لو ملاعف فإنك قد سرت على قواعد أهل اللغة. وهي تفعلان ويفعلان وتفعلون ثم يفعلون، ثم هنا بمعنى الواو. وهي أي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، لقيت الخير أو لقيت الرشدة، جملة دعائية، الرشدة يعني قول صواب، تفعلان يعني ما كان موازنا لهذا اللفظ، تفعلان من كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين وكان مفتتحا بتاء الخطاب، ويفعلان من كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين وكان مفتتحا بياء الغائب، هذان وزنان. فاعرف المباني، فاعرف المباني يعني فافهم هذه الأوزان، فإنها وإن كانت متحدة في اللفظ يفعلان وتفعلان إلا أن بينهما فرقا من جهة المعنى، لأن يفعلان للغائب وتفعلان للمخاطب، وفرق بين الغائب والمخاطب. وتفعلون من كل فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة وكان للمخاطب لأنه مفتتح بالتاء، ثم يفعلون ثم بمعنى الواو، يفعلون من كل فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة وكان مفتتحا بياء الغائب الدال على الغائبين. نا الألف هذه للإطلاق، وأنت يا أسماء تفعلين، الألف هذه للإطلاق من كل فعل مضارع أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة وعليه لا يكون إلا مفتتحا بالتاء. فهذه هذا إشارة إلى الطرف الذي يحذف، فهذه الأمثلة الخمسة تحذف منها النون، إذن أفصح عن الطرف فسره بقوله النون، قوله تحذف منهن الطرف هذا مجمل، ثم قال فهذه تحذف أي الأمثلة الخمسة تحذف منها النون التي كانت علامة لرفعها في نصبها أي في حالة نصبها، ليظهر السكون سكون أحرف العلة، يفعلا يفعلوا تفعلي، بقي الياء والألف والواو ساكنة، وهذا لا فائدة فيه في نصبها، ليظهر السكون يعني سكون أحرف العلة. مثل لذلك قال تقول في مثال ما كان على وزن تفعلان إذا قيل للزيدين لن تنطلقا، لن حرف نفي ونصب، تنطلقا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، فألقي منها الطرف. والآلف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وفرقد السماء يعني نجمان لن يفترقا، هذا مثال لما كان مسندا إلى ألف الاثنين وكان دالا على الغائب، لن يفترقا، يفترقا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، هذا ما كان على وزن تفعلون من كل فعل مضارع مسند إلى واو الجماعة، أصل حتى تغنمون، تغنمون حذفت النون للناصب، تغنموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقاتلوا الكفار كيما يسلموا. يسلموا فعل مضارع على وزن يفعل يعني أصل يفعلون منصوب وعلامة نصبه حذف النون والناصب له أن مضمرة أو كي إذا قدرت اللام قبلها لكيما. وما هذه حرف زائد. ولن يطيب العيش حتى تسعدي يا هند بالوصل الذي يروي الصدي. يروي يعني العطشان الصدي عطشان. ولن الظمآن. ولن يطيب العيش حتى تسعدي. تسعدي فعل مضارع أسند إلى ياء المؤنث المخاطبة. تسعدين أصلها حذفت النون للناصب وهو أن مضمرة بعد حتى تسعدي. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا خلاصة الأمر أن الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذفها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.